عليك يا ابو عمرو. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما تكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فلم يجدك يتيما لم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر نشرح لك صدرك نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر Yeah. السحرات نور على نور سيدنا الله هذا جميل تعليق كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم.